الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، نقرأ في كل يوم مرات ومرات الحمد لله رب العالمين بما يقرر أن الله تبارك وتعالى هو رب العالمين، وما يتكلم المتكلم إلا وهو يقول أنا عبد لله رب العالمين، ربي الله وربنا هو الله سبحانه وتعالى. وهذا اعتراف بأنه لا رب له إلا الله. ثم إذا ما سألته أنت عبد لمن؟ قال أنا عبد لله سبحانه وتعالى، عبد لرب العالمين. هذا الإقرار وهو أنك عبد لرب العالمين ينبغي أن تقف معه وقفة. هذه الوقفة تسأل نفسك ما معنى كوني عبد لرب العالمين. نحن نعلم أن معنى كوننا عباد لرب العالمين، مدى علمنا هو أنه الذي خلقنا، وأنه الذي رزقنا، وأنه الذي يطعمنا، وأنه الذي يسقينا، وأنه الذي يؤوينا، وأنه إذا مرضنا فهو يشفينا سبحانه وتعالى. هذا كله هو آخر معلوم من يظن أنه يعلم معنى رب العالمين. ولا شك أن هذا المعنى وهو معنى أن الله رب العالمين، لا شك أن هذا المعنى ما له، هذا المعنى حق، لكنه ليس هو كل المعنى. هذا المعنى حق لكنه قاصر عن كلية المعنى. فإذا كنا نؤمن بأن الله رب العالمين، لابد أن نسأل أنفسنا. ممكن نتقارب عشان لو في حد بره عشان في الصوت، ونتقارب ربنا يوسع يفسح لكم في الجنة. يعني لو تحملنا بعضنا بعض قربة إلى الله عز وجل، تقرب في واسع كبير أهو، كتير جدا أهو، هما أماكن فاضية أهو. ده إيه ده؟ تقربوا وافسحوا يفسح الله لكم. أسأل الله أن يفسح لي ولكم في جنته، واجعلنا وإياكم من المقبولين. لابد أن نقف وقفة في استبيان معنى رب العالمين. ما معنى رب العالمين؟ ما معنى رب؟ رب يوجد ويدبر سبحانه وتعالى، يوجد ويدبر. هذا مختصر معنى رب العالمين، أنه يوجد سبحانه وتعالى إيجادا، يوجد سبحانه وتعالى إيجادا. هذا الإيجاد يوجده بحكمة ثم يدبر لهذا الموجود تدبيرا يقيمه على أحسن الوجوه. فإذا ما نظرنا لهذا المعنى وهو الإيجاد والتدبير، نظرنا إلى أنفسنا، لا نتكلم عن الكون ككل، فالله عز وجل قد أوجد الكون ودبر شأنه تدبيرا بليغا بديعا سبحانه وتعالى جل في علاه، جل شأنه سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لنا وهو المقصود من الكلام أن نتدبر رب العالمين بالنسبة لنا نحن المكلفين، نحن الذين نقرأ دوما الحمد لله رب العالمين، فإن رب العالمين تعني بالنسبة لنا أنه أوجدنا من عدم سبحانه وتعالى، ثم دبر لنا أمور بقائنا إيجاد وتدبير لدوام البقاء على ما يريد سبحانه وتعالى. فالإيجاد معلوم أننا لم نكن من قبل، لأننا كنا نسيا منسيا، ولأننا لم نكن من قبل موجودين، ثم أوجدنا الله تبارك وتعالى. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كل واحد منا كان قبل أن يوجد لم يكن شيئا مذكورا، ثم أوجده الله تعالى وأوجد له ذكر، ثم يأخذه الله تبارك وتعالى بحسب الأجل المضروب الذي يضربه الله تعالى لكل مأجول. وهذه بعض أمور رب العالمين. ثم سبحانه وتعالى بعدما يوجدك يدبر لك شأنك. التدبير، ما هو التدبير؟ التدبير متعلق لإقامة الموجود إقامة تمنع فناءه أو تمنع هلكته، وتدبير يعني تفاعل الموجود مع غيره من الموجودات. فأما الأول فما يتعلق بالطعام والشراب والغذاء والهواء والشراب والماء، فالله سبحانه وتعالى خلقنا فأوجدنا، ثم دبر لنا ما يقتضي بقاءنا دون هلكة فأوجد لنا كل ما نحتاجه ورزقنا به. وانظر إلى بديع تدبير الله عز وجل، لما كانت حاجتنا إلى الماء والهواء جعلهما أكثر ما في الوجود. وهكذا إذا احتاج العبد أو احتاج الآدمي أو احتاج الموجود إلى ما، إذا احتاج إلى أمر ما احتياجا كثيرا أوجده له في الكون ورزقه به بحسب احتياجه. فنحن نحتاج إلى الماء جعله أكثر اليابسة أو أكثر الأرض الكرة الأرضية، ونحتاج إلى الهواء فملأ به الكون، ونحتاج إلى الطعام فأوجده على صنوف عدة، بصنوف وبكميات تكفي كل محتاج وتكفي كل طاعم. هذا تدبير من حيث الإبقاء، من حيث عدم الإفناء، من حيث عدم الهلك. فإذا ما سألت سائلا، إذا ما سألت أحدا، إذا ما سألت آدميا من أين تأكل؟ يقول من عند الله. من أين تشرب؟ من عند الله. من أين تطعم؟ من عند الله. من أين الهواء؟ من عند الله. من أين الماء؟ من عند الله. إذن هذا الذي رزق به الله، فهذا تدبير بعد إيجاد متعلق بدوام إيجاد الموجود وعدم هلكته. ثم تدبير آخر من مقتضى رب العالمين، من مقتضى معنى رب، من مقتضى مهام الرب، من مقتضى ما يقوم به الرب، هو أن يدبر لهم ما تقتضيه علاقاتهم بعضهم ببعض، لئلا يهلك بعضهم بعضا، ولئلا يظلم بعضهم بعضا، ولئلا يضر الموجود نفسه أو يهلك نفسه أو يتعدى على دماء نفسه أو دماء غيره، أو يتعدى على عرض نفسه أو عرض غيره، أو يتعدى على مال نفسه أو مال غيره. فجعل لهم من الشرائع ومن الأوامر ومن المناهي ما تتدبر بهم علاقتهم. فإيجاد وهو معلوم، وتدبير لحاجة الموجود ودوامه وهو معلوم، وتدبير لتفاعل الموجودات بعضها ببعض وهو الذي قد لا يعلمه كثير منا. بمعنى إننا إذا سألنا السائل من أين الطعام؟ يقول من عند الله. وهل لماذا؟ لأنه هو الرب. من أين الشراب؟ من عند الله لأنه هو الرب. من أين الهواء؟ من عند الله لأنه هو الرب. طب ومن أين الشرع؟ من العقول والفهوم والأهواء. هذه هي السقطة التي يسقط فيها الخلق، والتي يمتنعون عن إثبات معنى الرب ويخالفون معنى رب العالمين عند هذه النقطة. لماذا؟ لأنه كون الطعام والشراب والهواء والماء من عند الله سبحانه وتعالى، لابد أن نعلم أيضا أن التدبير، أن وجودنا، أن كلامنا بعضنا مع بعض، أن حقوقنا بعضنا مع بعض، أن حفاظ أمورنا بعضنا مع بعض، هو أيضا شأن الطعام والشراب. فأنت مثلا في بيتك، من الذي يطعم الأولاد أنت كسبب، ومن الذي يكسو الأولاد أنت كسبب، ومن الذي يسكن الأولاد أنت كسبب، ومن الذي ينظم علاقات الأولاد بعضهم ببعض أنت أيضا. لا يستطيع ولا تقبل بحال أن يقول لك ولدك أنت تطعمني، أنت تسقيني، أنت تعطيني مصروفا، أما كنك تقول لي اعمل كذا مع أمك، اعمل كذا معايا، اعمل كذا مع أخيك، اتصرف بكذا، افعل كذا، ده مالكش دعوة بيه، هذا ليس من عندك، هذا من عندي أنا. لا أخال أحدا أبدا يقبل أن يقال له ذلك، ولا أن يحدث له ذلك، ولا معروف من الناس ذلك، ولا يقع فيهم ذلك. لماذا؟ لأنهم يربطون ربطا لا ينفك أحدهم عن الآخر، ربطا تلازميا بين أن يطعمه وأن يسقوا وأن يدبروا وأن يأمروا وأن ينهوا وأن ينظموا، لأن هذان الأمران من مقتضى التربيب. يقال رب البيت فهذا منوط به. فإذا ولله المثل الأعلى، فعندما نقول رب العالمين يبقى معنى ذلك أوجدنا، دبر لنا معايشنا من جهتين، التدبير له وجهين، التدبير له وجهان. الوجه الأول هو تدبير للبقاء، ثم تدبير لاستقامة الأحوال. لأن الخلق إذا ما أطعمهم ربهم وسقاهم ونسمهم بالهواء وكساهم ودبر لهم أمورهم ثم تركهم من غير مسلك ومن غير نظام ومن غير تدبير، أهلك بعضهم بعض. وما الحروب وما القتل وما الفساد في الأرض الذي ظهر إلا ضريبة ما اكتسبته الناس من تركهم لاستجابة لأمر ربهم ولتخلفهم عن تربيب ربهم في مقتضى تدبير أمرهم في المسلك والنظام. فنحن قلنا يا رب أنت رب في الطعام، وأنت رب في الشراب، وأنت رب في نسمة الهواء، وأنت رب في الكسوة، وأنت رب في السكنة، أما في نظامنا، أما في تفاعل بعضنا مع بعض، فهذا من عقولنا، وهذا من زبالة أفكارنا، وهذا اتباعا لأهوائنا، ليس لك فيه شأن. ومن زعم ذلك أو تصرف بذلك كفر. لماذا؟ لأنه كما قلت أول أمر أن تعلم أن هذا مقتضى التربيب. إن الذي يرد على الله أمره ولا يعلم ولا يقبل من الله كتربيب أنه يدبر الأمر تدبيرا تشريعيا، ينبغي أن يقال لك إذ التمس طعاما من عند غير الله. كما التمست تدبيرا تشريعيا من عند غير الله، هل تستطيع أن تلتمس تدبيرا في الطعام والشراب والهواء والملبس والغذاء من عند غير الله؟ لما لم يكن هناك حيلة، ولما لم يكن هناك وسيلة أن يجد الإنسان نوع من التمحك، نوع من التردي، نوع من الكفران فيما يتعلق بالمطعم والمشرب ونسمة الهواء والسكنة والملبس، لما لم يجد سبيلا إلى ذلك قال كل من عند الله. فإذا ما قلت له والتدبير التشريعي وتدبير المسلك هو أيضا حق للرب، وهو من مقتضى الرب وهو من مقتضى التدبير، فهو يطعم ويأمر، فهو يسقي وينهى، فهو يلبس ويسكن وينظم، هذا كله مقتضى رب. قال لا، يطعم نعم، ويسقي نعم، ويكسي نعم، ويسكن نعم، ويدبر الإقامة نعم، ويدبر للإيجاد نعم، ويدبر للبقاء نعم، أما أن يدبر المسالك ويدبر ما ينظم حالنا ويدبر أمرنا ونهينا فهذا لا، لأننا نريد حرية. فظن الخلق كفرا منهم إلا من رحم الله أنه يمكن أن يثبت لله بعض الربوبية وينفى عنه بعضها. لابد أن نعلم أنه عندما يقال الله الحمد لله رب العالمين، عندما نقول أن ربنا هو الله، عندما نقول نحن عبيد لله، عندما نقول أنا عبد لله وأتشدق بها هكذا، لابد أن نعلم أن هذا يلزمنا بجلاء، أن هذا يلزمنا بجلاء. يلزمنا بماذا؟ يلزمنا أن نؤمن بأن من يطعمنا ومن يسقينا بعدما أوجدنا، بعد أن كنا نسيا منسيا، هو سبحانه وتعالى الذي يدبر مسالكنا ويدبر ما مأمورنا ويدبر مناهينا، لأنها كل ذاك مقتضى التربيب. فإن رددنا عليه أمره وإن رددنا عليه نهيه، رددنا عليه طعامه وشرابه، رددنا عليه ماءه وهواءه، ولا يستطيع أحد أن يرد على الله ماءه وهواءه وطعامه ورزقه، من أين يرزق؟ فأثبت ما لا حيلة له إلا أن يثبته، لأنه لن يجد غيره. أما لما أوجب الشيطان له نزغا، وأنه يمكن أن يأتمر بالهوى وأن ينتهي بالهوى وبأفكار الناس وبالعوائد والأعراف، ردهم عن قبول حق الله عز وجل وقال لا حيلة لكم في طعام ولا شراب ولا كسوة ولا ماء ولا هواء إلا من الله، فهذا لابد أن تثبتوه. أما في الأمر والنهي فلكم أعراف ولكم عادات ولكم حريات ولكم ديمقراطيات ولكم ما اجتمعتم عليه ولكم ما اتفقتم عليه ولكم ما اختلفتم فيه. فضل الخلق في ذلك، فردوا على الله أمره وآمنوا ببعض وكفروا ببعض، فهذا طعن في الحمد لله رب العالمين. فمن قال الحمد لله رب العالمين ولم يقم القضية على هذا الوزان، أن الأمر كالطعام وأن النهي كالشراب وأن النظام الشرعي كالماء والهواء، فإن ذلك إذا لم يجعل هذا كذاك فإنه قد رد على الله أمره، وقد كفر بربوبية الله عز وجل، وظن أن ربوبية الله محصورة في جزء أو في مقام ورد المقام. ولذلك يقول الله تعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق من حيث الإيجاد والإرزاق، من حيث الإيجاد والتدبير التكويني، من حيث الإيجاد والطعام والشراب المبقي للموجد، فهو يوجد يخلق. ألا ترى إلى إيجاد الولد في بطن الأم، ها ما الذي يكونه؟ من الذي يخلقه؟ الله، ثم يخرجه من بطن أمه، ثم ينظم له رزقه بحسب حاجته. لو أنك الآن رضعت ما يرضعه وليدك لا يغنيك، لكنه بالنسبة لوليدك قبة الإغناء، قبة الإغناء من عند الله عز وجل. يعني أنت لكي تغنى بما يغنى به الوليد، بما يأخذه من صدر أمه من ثدي أمه، لابد أن تأكل أجود الطعام وأشهى وأفضله وأنقى وأطيبه، حتى تستفيد كما يستفيد الوليد مما يأخذه من ثدي أمه. ولو أخذت أنت ما يأخذ الوليد من ثدي أمه ما أغناك وما نفعك وما أفادك، اللهم إلا القليل النذير. لكن هو للوليد طعام كامل وغذاء كامل، وعلى أدق ما يكون وأكمل ما يكون، الغذاء المتوازن الكامل الشافي. هذا من تدبير من؟ هذا من عند من؟ هذا من تدبير الله ومن عند الله. قال له الخلق. طب والأمر؟ قال له الخلق والأمر. فعندما نقول الحمد لله رب العالمين، هذا يلزمنا بأن نؤمن بالله لله عز وجل، بأن له إطعامنا وإرزاقنا، ها، وله إحياؤنا وإماتتنا، وله تدبير أمورنا من حيث إيجادنا، وله الشرع وله الأمر وله النهي. هو الذي يأمر في من خلق وأوجد، هو الذي ينهى من في من خلق وأوجد، هو الذي يشرع ما تقتضيه أمورهم وما تقتضيه حياتهم وما تقتضيه حوائجهم وما تقتضيه مسالكهم، لأنه له الخلق والأمر. فمن رد على الله شرعا فقد رد على الله ربوبيته، ومن رد على الله شرعا فقد كذب في الحمد لله رب العالمين. وهذه مسألة ينبغي ألا تغيب عن واحد من المسلمين. وبالتالي عندما يقال للناس آمنوا بشرع الله، آمنوا بدين الله، اسعوا إلى أمر الله، اسعوا إلى أن يحكمكم شرع الله، اسعوا إلى أن يمضي فيكم شرعه وأمره ونهيه، ها؟ عندما يقال ذلك، هو نفس الأمر عندما يقال احمد الله على الطعام والشراب، احمد الله على النعم، احمد الله على ما رزقك به، فإن الذي رزقك به هو الله، ولا ينبغي أن تكفر بنعمة الله لأن هذا من عند الله. فعندما تقول لولدك يا ابني احنا في نعمة، يا ابني ده من فضل ربنا علينا، اللي بيطعمنا ربنا، واللي بيسقينا ربنا، واللي بيرزقنا ربنا، وده رزق ربنا ولازم نشكره ونحمده، لابد أن تعلم أن هذه المقولة ينبغي أن تقال سواء بسواء فيما يتعلق بأمر الله ونهيه وفيما يتعلق بشرع الله. لكن نحن عندما نتكلم عن الطعام نقول ده فضل ربنا، وعندما نتكلم عن الحرام والحلال، وعندما نتكلم عن الشرع، وعندما نتكلم عن الأمر والنهي، وعندما نتكلم عن الأعراف والعادات، لا، كل واحد له عادة وكل واحد له نظام، ودي مسألة ده ممكن يقبل وممكن لا، وده ممكن يؤخذ وممكن يرد. فهذه مسألة من عظيم المسائل ومن عجيب فهم الخلق. هذا لا ينبغي أن يكون عند مسلم أبدا، أن يفرق بين أمر وبين خلق، أن يفرق بين طعام وشراب وبين أمر ونهي، أن يفرق بين الأرزاق وبين الشرائع. فكما أن الأرزاق من عند الله لابد أن تكون الشرائع من عند الله، لأن هذا تربيب وهذا تربيب، وهذا مقتضى الحمد لله رب العالمين، وهذا مقتضى الحمد لله رب العالمين. فمن قال الحمد لله رب العالمين بصدق وفهم لزمه ذلك. أسأل الله عز وجل لي ولكم الهدى والسداد والرشاد. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا فلاح لعبد أبدا إلا إذا أنزل الله منزلة التي تليق به في قلبه، وكل عبد أراد الفلاح لابد أن يري الله من نفسه أنه عبد. ولن تقام العبودية إلا على قاعدة تأليه الله وتربيبه، فكل عبد أله غير الله أو ربب غير الله فلم يقم قاعدة العبودية، بل أقام قاعدة الشرك والضلال والعياذ بالله، عفانا الله وإياكم من ذلك. أما كل من أراد أن يقيم قاعدة العبودية التي تورثه الفوز يوم القيامة بحيث يأتي الله عز وجل مرضيا، فهذا لن يقيمها أبدا إلا على قاعدة تأليه وتربيب رب العالمين. فعندما تؤمن وعندما تنطق لا إله إلا الله فأنت بذلك تعترف بيقين وجزم وإقرار بين بأنه الله هو الإله الذي لا إله غيره، وهذا معناه أنه الرب الذي لا رب سواه. فإن منطوق لا إله إلا الله، منطوق لا إله إلا الله يقتضي أن لا رب إلا الله، لأنه لا يكون إله إلا من كان رب، لا يكون إله إلا من كان رب، فلا يحمد إلا من رزق، ولا يشكر إلا من أعطى، ولا يخاف إلا من يقدر، ولا يسأل إلا لمن يعطي، ولا يدعى إلا لمن يستجيب، وكل ذلك عند الله وحده، وكل ذلك لله وحده سبحانه وتعالى. فالعبد يحتاج إلى أن يسأل، ويحتاج إلى أن يخاف، ويحتاج إلى أن يرهب، ويحتاج إلى أن يأمن، ويحتاج إلى معطيات، ويحتاج إلى من يغيثه ومن يليزه ومن يعينه، لا يقدر على ذلك إلا الله. فعندما يقول يا رب، عندما يقول يا رب أنا أخافك، أنا أرهبك، أنا أعبدك، أنا أعظمك، أنا أجلك، لابد أنه يعتقد أن الله عظيم، وأن الله مجيب، وأن الله قادر، وأن الله يعطي، وأن الله يمنع، وأن الله يرزق، لابد ذلك، لابد. فإذا كان العبد يريد أن يقيم قاعدة تأليه الله عز وجل، ولا تقوم قاعدة تأليه الله إلا على قاعدة تربيبه، فإن تربيبه كما قلت لك لابد أن تثبت لله عز وجل الخلق والأمر، الخلق والأمر. والخلق ليس معناه أن تقول إن هذا المخلوق خلقه الله، فهذا القول قاله الكفار من قبل ولم ينفعهم فقط، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن مع ذلك سألوا غيره، ومع ذلك اتبعوا غير شرعه، ومع ذلك اتبعوا أهواءهم. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فبين الله تعالى أنهم بالرغم من أنهم قالوا إن الذي خلق السماوات والأرض وإن الذي خلقنا وإن الذي يطعمنا ويسقينا هو الله، إلا أنهم فصلوا ما بين التدبير الخلقي والتدبير التشريعي، التدبير الخلقي والتدبير الشرعي، فصلوا بينهم. فقالوا فجعلوا لكبرائهم، جعلوا لآبائهم، جعلوا لأسلافهم، جعلوا لعادتهم ولأعرافهم حق في الأمر والنهي، في الفصل في الخصومات، في القضاء في الدماء والأموال والأعراض، جعلوا لهم حق في مسالكهم، فيما يحلون ويحرمون، بالرغم من أنهم لما قيل لهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله. وأنا أعلم تماما لو سألت أي واحد من الناس في مصر من خلق السماوات والأرض لن يجد جوابا دون تردد إلا أن يقول الله. ودي محتاجة سؤال، نعم هذا جواب صحيح، لكن هذا الجواب لا ينفع حتى تضيف إليه إثبات حقه. وهنا نقطة لا بد أن نتدبرها جميعا، أن إقامة شرعه وأن طلب شرعه وأن الدينون بشرعه هذا ليس فضل من الخلق، بل هو واجب عليهم، وهذه فريضة شرعية، لأنها كما أنك إذا ما أكلت طعامه وشربت من مائه وتنسمت من هوائه لزمك أن تعرف نعمة الله فتشكرها، ولا تكن ممن قال الله فيهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. إذا كان لزاما إنك أنت بدل ما تبقى الموضوع بالنسبة لك، تيجي واحد يقول لك تقول له الحمد ربنا، يروح بس يقبل باطن كفي وظهرها، يقول لك الحمد لله. لا، ليس هذا هو الحمد. الحمد هو أن تثبت النعمة لله وتستعملها فيما شرع، فيما خلق. لو توضأ أحد باللبن لكان كافرا بالنعمة لا شاكرا. لماذا؟ لأن اللبن لم يجعل للوضوء، إنما جعل للطعام والشراب. لو أن رجلا سكب العسل أمام داره ليكون سببا لدفع الحشرات عنه، أو يكون سببا لدفع الآفات عنه، يكون بذلك كافرا للنعمة، لأن العسل لم يخلق لذلك. وهكذا قص على كل أمر. عندما تكون عندك ماء قليل، واحد يرش مية قدام البيت، الناس بتنكر عليه، تقول له يا أخي ده المية قليلة، ده المية دي سر الحياة، ده المية دي احنا كل واحد منا الناس بتبقى بتموت عشان نقطة مية. لأنه بذلك، مع أن هذا المسلك مما يسلكه الناس عند كثرة الماء، لكن لماذا؟ لأن عند قلته يكون كفرا للنعمة، لأنها ما جعلت لكي تسكب في الطرقات، إنما جعلت لكي تكون سببا للحياة. قس على هذا في استعمال النعم على ما خلقها الله له. طيب، الله عز وجل خلق النعم، وأنت إذا استعملتها في غير ما أوجدها الله لا كنت كافرا بنعمه سبحانه وتعالى. كذلك لابد أن تعلم أن إقامة شرع رب العالمين هذا من حقه عليك، وهذا من شكر نعمته عليك. لماذا؟ لأن هذا الشرع من عظيم نعم الله على خلقه. مش احنا دلوقتي لما بيكون الهواء قليل أو الهواء مسموم الناس ممكن تموت؟ لما بيكون الطعام والشراب فيه مبيدات الناس بيجي لها سرطانات وممكن تموت؟ لما بتبقى المية ملوثة الناس بيصيبها أمراض، ها، وبيجي لها نزلات وممكن تموت. لماذا؟ لأن هذه الأشياء التي ينبغي أن تكون نقية سليمة. كذلك الشرائع التي شرعها الله تعالى لعباده، الشرائع التي شرعها الله لعباده لابد أن نفهم أنها كالماء والهواء، إذا لم تكن نقية على ما أوجدها الله تعالى فإن ذلك لا يكون إلا سببا للفساد، فإن ذلك لا يكون إلا سببا للفساد. وهذا الذي حصل. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يعني بما كسبت، بمعنى إيه؟ بما أكلوا أو بما شربوا أو بما تلسموا الهواء. هل الفساد ظهر، القتل ظهر بين الناس، والفساد ظهر بين الناس بسبب الطعام والشراب والأكل والشرب والماء، أم ظهر الفساد بسبب أنهم تعاطوا شريعة من الآراء، بل بسبب أنهم تخلفوا عما أمر الله به، بسبب أنهم تخلفوا عما حرم الله وتخلفوا عما أحل الله فوقعوا فيما حرم وتركوا ما أحل، ففسدت البلاد وفسدت العباد، ووقع منهم كثير من الكفران، ووقع منهم كثير من الفساد. لماذا؟ لو أننا منعنا الماء عن الناس لماتوا، ولو أننا منعنا الهواء عن الناس لماتوا، كذلك لو منع الشرع عن الناس لماتوا. وهذا الذي حدث، البلطجة والقتل والسرقة وعدم الإيمان، انتهاك الأعراض، ها، خطف ابنك، خطف بنتك، ها، ضياع مالك، سرقة أموالك، وغير هذا، ما هذا إلا نوع كأنك بتشيل مية من ناس عطشانة، كأنك بتشيل هواء من ناس تريد نسمة، كأنك بتشيل يعني شيء ضروري هم يحتاجونه. لقد خلق الله الخلق وركبهم ورتبهم يحتاجون إلى الماء فجعله من أكثر الموجودات. خلق الله الخلق وركبهم وجعلهم يحتاجون إلى الهواء فجعله من أكثر الموجودات. خلق الناس يحتاجون إلى الملح فجعله من أكثر الموجودات. لماذا لم يكن الملح كالذهب؟ لماذا لم تكن الماء كالزئبق نادرا وقليلا؟ لأن الذي خلق هو الذي دبر. وكذلك إذا منعت الشرع عن الخلق ظهر الفساد، وخربت البلاد والعباد، وخربت الزمن، لأن الله لم يخلقنا في الدنيا ليهلكنا، بل خلقنا في الدنيا لنعبده فنعيش في سعادة في الدنيا ننتقل بعدها إلى سعادة في الآخرة. الصحابة رضوان الله عليهم وهم في شدة الفقر وقلة الوجد كانوا يقولون: نحن في سعادة لو علمها الملوك لجالدون عليها بالسيوف، وما تلك السعادة إلا أنهم أكلوا وشربوا ورضوا بما رزقوا ثم تمتعوا بشرع الله تعالى فأمنوا وآمنوا واطمأنت قلوبهم واطمأنت أبدانهم وناموا. لما جاء كبير قواد جيش كسرى وأتوا به وهو يسمى الهرمزان، وجاءوا به إلى عمر ليقابل عمر، فلما ذهب إلى عمر وجد عمر نائم تحت شجرة، فنظر إليه وقال: هذا هو ملككم؟ قالوا: نعم. قال: هذا هو ملككم؟ قال: نعم. فقال: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. بمعنى أنه تقلب عطشان شرب ماء، فتجد يرتاح يقول لك الله، جعان فطعم طعاما شهيا يقول لك الله، كذلك عبد تقلب في شرع ربه فيقول لك الله. لكن احنا ليس عندنا الا ليس عندنا شعر التلذذ. لماذا؟ بماذا نتلذذ؟ حتى وان اكلنا وشربنا لكن نتوجع من غياب دين اوامر ربنا. لابد ان نعلم ان اوامر الله نعم عظيمه، واننا التزامنا بها عباده، وانه ليس فضل علينا، وان ايماننا بان الله رب العالمين يقتضي علينا ان نؤمن بان الطعام طعامه، وان الشراب شرابه، وان الهواء هواء، وان الشرع شرع، وان الامر امره، واننا لا تدبير لنا الا بتدبيره. دبر لنا طعامنا، ودبر لنا شرابنا، ودبر لنا هواءنا، ودبر لنا سكنانا، ودبر لنا أرزاقنا، ودبر لنا مسالكنا، ودبر لنا ما يؤمننا، ودبر لنا ما يمنع عنا الفزع، ودبر لنا الأمن والأمان بشرعه بدينه. لو أن الناس أكلت حتى ستشبع، وإذا شربت سترتوي، وإذا التزمت بما أمر الله ستهتدي، وعندما تهتدي تأمن. ولذلك قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دبر لهم الإيجاد، ودبر لهم التدبير الإيجادي الخلقي، ثم دبر لهم التدبير الشرعي، ثم أمرهم أن يلتزموا بذلك وأن يستقيموا عليه. فقال: دبرت لكم طعامكم، ودبرت لكم أمنكم، ودبرت لكم إيجادكم، ودبرت لكم كل ما تحتاجون، فلتعبدوا رب هذا البيت سبحانه وتعالى الذي لا إله غيره ولا رب سواه. أسأل الله العلي الكبير أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. اللهم يا رب ارزقنا نعمة الشريعة كما رزقتنا نعمة الطعام والشراب. اللهم ارزقنا نعمة الشريعة كما رزقتنا نعمة العافية والأهل والولد. اللهم ارزقنا نعمة الشريعة كما رزقتنا نعمة الحياة. اللهم يا رب ارزقنا نعمة الشريعة كما رزقتنا نعمة البصر والسمع. اللهم يا رب امتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم يا رب اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم بلغنا رمضان على الهدى، اللهم بلغنا رمضان على ما يرضيك عنا، اللهم بلغنا رمضان على ما يرضيك عنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم. اللهم اشف مرضى المسلمين وهون عليهم رقدتهم، اللهم واجعل مصابهم في حسناتهم، اللهم عجل بدوائهم، اللهم يسر بشفائهم، اللهم يا رب واجعل ما يلاقونه في حسناتهم، اللهم ارزقهم بمن يرحمهم. اللهم يا رب ارحمنا، اللهم عافنا مما ابتليتهم به، واحفظ علينا عافيتنا حتى نلقاك. اللهم يا رب اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، امنا في اوطاننا، اللهم احفظ البلاد والعباد بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظ البلاد والعباد من المؤمنين بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم ولي من يصلح، اللهم ولي علينا من يصلح ويأخذ بأيدينا إلى مرضاتك. اللهم ولي علينا من يصلح ويأخذ بأيدينا لمرضاتك. اللهم أصلحنا في أنفسنا وأهلنا وأولادنا. اللهم أصلحنا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا. أصلح شيوخ المسلمين، وأصلح رجال المسلمين، وأصلح شباب المسلمين، وأصلح نساء المسلمين. اللهم يا رب ردنا بما يرضيك، واجعلنا من عبادك المهتدين. اللهم ردنا بما يرضيك، واجعلنا من عبادك المهتدين. خذ بنواصينا للبر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. كفر سيئاتنا واغفر ذنوبنا. اللهم كفر سيئاتنا واغفر ذنوبنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. بور المكر عنا، اللهم بور المكر عنا، وادفع الكيد عنا. اللهم اطفئ نار حروب اعدائنا، اللهم افشل خططهم وبور مكرهم وادفع كيدهم، وانج البلاد والعباد من المؤمنين من شرهم، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما انت به اعلم، انك انت الاعز الاكرم ولك الحمد حتى ترضى. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.